الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في لامية الأفعال من باب أبنية الفعل المزيد فيه ومعانيه إلى آخر النظم. شيخ عبد الله، يقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. على هذه القراءة، ما المعنى الذي جاء له أفعل؟ لا يجدونك كاذبا. أحسنت، الوجدان. أحسنت شيخ حسن. ومزقناهم كل ممزق، ما المعنى الذي جاء له فعل؟ جاء للتكثير. أحسنت شيخ عبد الله. يأتي التضعيف بدلا من الهمزة، فتقول فعل بدلا من أفعل، ما مثاله؟ كرم بدلا من أكرم. أحسنت شيخ حسن. فاستغفر ربه، وزن استفعل، ما المعنى الذي جاء له هنا؟ جاء للطلب. أحسنت. هل هو حقيقي أو حكمي؟ هو حقيقي. أحسنت شيخ عبد الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ما المعنى الذي جاء له استفعل هنا؟ طلب. أحسنت. حقيقي أو حكمي؟ هنا حكمي. أحسنت شيخ حسن. إذا أردت مطاوعة لوى، فالفعل المطاوع تأتي به على وزن افتعل أو انفعل؟ على وزن افتعل. فتقول؟ أقول لويته فالتوى. أحسنت شيخ عبد الله. ما مثال مجيء افتعل لما يفعله المرء بنفسه؟ اكتحل. أحسنت شيخ حسن. افعول للمبالغة، ما مثاله؟ حوان صلاة. افعول. أنا أذكر لكم الفعل وتذكرون المعنى. اعشوشبة. نعم، كثر العشب. نعم، أحسنت. كثر عشوشبة المكان، كثر عشوشبة. أحسنت. اغدودن الشعر. كثر سواده. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، شيخ عبد الله، ما مثال مجيء تفاعل للمشاركة؟ أحسنت شيخ حسن. ما مثال مجيء تفاعل للتظاهر بغير الواقع؟ تعارج. أحسنت شيخ عبد الله. ما مثال مجيء تفاعل للتكلف؟ تعلم. أحسنت شيخ حسن. ما مثال مجيء تفاعل للاتخاذ؟ طيب، أنا أذكر لكم الفعل وتذكرون المعنى. تعرش. اتخذ عريشة. توسل ذراعة. نعم، اتخذه وسادة. اتخذها وسادة. تخيم. اتخذ خيمة. تبناه. اتخذه ابنه. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الله، من أمثلة أبنية الفعل المزيد فيه بيطرة، ما وزن بيطرة؟ بيعلى. أحسنت شيخ حسن. ما وزن تمسكن؟ تمفعل. أحسنت شيخ عبد الله. ما وزن تشيطن من شطن؟ تفيعل. أحسنت شيخ حسن. ما حروف المضارعة؟ نعم، النون والهمزة والتاء والياء. أحسنت شيخ عبد الله. ما حركتها في الفعل الرباعي؟ إن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. نعم، ما عذرا قلتم في الرباعي؟ نعم في الرباعي. نعم أحرزت في الرباعي الضم. طيب لو أكملت؟ نعم وفي غيره الفتح. أحسنت أحسنت شيخ حسن. الفعل شرب هل يجوز فيه كسر حرف المضارعة؟ أو يجوز هو على وزن فعيلة بكسر العين؟ يشرب أو فيه تفصيل؟ نعم هذا قصدي. نعم هل يجوز أن يقال يشرب ونشرب وتشرب ويشرب؟ هل يجوز هذا؟ وفيه تفصيل؟ لا بس. لا بس شيخ عبد الله يجوز هي الثلاثة. أحسنت. نعم غير يشربوا غير الياء. غير الياء أحسنت أحسنت. نعم فعل يفعل. نعم أحسنت بارك الله فيكم. الفعل معتل العين إذا بنيته للمفعول مثل قال كيف تصوغه؟ لا تكسر أوله قيل. قيل ولك فيه لغتان أخريان ما هما؟ الضم الخالص. نعم أحسنت أحسنت. المبدوء بهمزة وصل مثل اكتسب وانطلق كيف تصوغه إذا بنيته للمفعول؟ اكتسب اكتسب أوله أكثر ما قبل آخره. نعم أحسنت. شيخ حسن ما الأمر من أسلم؟ أمر من أسلم أسلم أسلم. أحسنت. شيخ عبد الله ما الأمر من قال وما قاعدته؟ نأتي بالمضارع. نعم المبذوم ثم نحذف حرف المضارع. نعم طيب كيف تقول في قال؟ ندخل عليه الجازم فنقول فيصبح لم يقل. نعم ونحذف الجازم حرف المضارعة. نعم فيتبقى قل. أحسنت أحسنت. شيخ حسن ما الأمر من نصر؟ أنصر أنصر. أحسنت. شيخ عبد الله ما الأمر من جلس؟ اجلس اجلس. طيب لماذا كسرت الهمزة؟ بعد حذف حرف المضارعة. نعم الحرف الذي يليه ساكن. أحسنت. وندخل على عليه همزة وصل. أحسنت. وتكون مكسورة. ولماذا تكون مكسورة؟ الأصل أنها تكون مكسورة. أحسنت. لا تضم إلا إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا. أحسنت. ما مثال ما ثالثه مضموما ضما أصليا؟ مثاله مثلا في قتلة إذا أتينا بال نعم بالأمر يقتل. أحسنت أحسنت. شيخ حسن أنمشو أنمشو إذا بدأت بما بعد أن ماذا تقول؟ امشو امشو. لماذا كسرت همزة الوصل مع أنه مع أن ثالثه مضموم؟ لأنه ليس ضمن أصلية. ليس ضمن أصلية. أحسنت. شيخ عبد الله ما الأمر من أمر؟ مر مر. هل هو على القياس؟ لا هو شاذ. ومثله في الشذوذ فعلان آخران ما هما؟ خذ وكل. أحسنت أحسنت. شيخ حسن ما قياس اسم الفاعل من فعل بالفتح سواء كان لازما كجلس أو كان متعديا كضرب؟ ما قياس من فاعل منه؟ ضارب وجالس. أحسنت. إذن على وزن فاعل. أحسنت. شيخ عبد الله ما قياس من فاعل من فعل بالضم. قياسه على فعل وفعيل. أحسنت أحسنت. ما مثال كل واحد منهما؟ مثاله سهل وظريف. سهل وظريف، أحسنت. شيخ حسن، فاعل بالكسر إذا كان متعديا مثل حفظ وفهم، ما قياس اسم الفاعل منه؟ على وزن فاعل. أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله، كيف تصوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ نأتي بالمضارع، نعم، ونبدل حرف المضارع ميما مضمومة. نعم، بقي شيء؟ ما حركة ما قبل الآخر؟ قبل الآخر يكون مكسورا. أحسنت أحسنت. شيخ حسن، واسم المفعول من غير الثلاثي كيف تصوغه؟ يكون على وزن نفس اسم الفاعل. نعم، لكن نفتح ما قبل الآخر. أحسنت أحسنت، صحيح، نفتح ما قبل الآخر. أحسنت. مستخرج ومستفعل. أحسنت أحسنت. مستخرج منطلق به مثلا. أحسنت. و من الثلاثي شيخ عبد الله، كيف تصوغ اسم المفعول؟ على وزن مفعول. أحسنت. مثاله؟ كتب مكتوب. أحسنت. شيخ حسن، ما مثال مجيء اسم المفعول على وزن فعيل؟ أحسنت، قتيل. شيخ عبد الله، هل هذا سماعي أو قياسي، مجيء اسم المفعول على وزن فعيل؟ سماعي. أحسنت، سماعي على المشهور. أحسنت. شيخ حسن، نريد مصدرا على وزن فعلوت. جبروت. أحسنت رغبوت. أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله، نريد مصدرا على وزن فعل. مثل ماذا؟ سمع. سمع، أحسنت، صحيح. شيخ حسن، فعل اللازم الذي يدل على المرض، ما قياس مصدره؟ أحسنت. مثله؟ مثل ماذا؟ مثل زخم زخم. نعم، أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله، الفعل المبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة، كيف تصوغ المصدر منه؟ مصدر ضم ما قبل آخره. أحسنت. مثاله؟ تكلم تكلم. أحسنت. شيخ حسن، ما مصدر فعل مثل كبر وسلم وكلم؟ اي مصدر التفعيل. التفعيل، احسنت. شيخ عبد الله، اذا كان معتل اللام فما مصدره؟ التفعيل. مثل زكى تزكي. احسنت احسنت. شيخ حسن، نريد المرة من جلس. جلسة. والهيئة؟ جلسة جلسة. شيخ عبدالله، نريد المرة من انطلق. انطلقة واحدة. نعم. وإذا قلت انطلاقة بدون واحدة هل هذا كاف في الدالة على المرة؟ لا. أو يكفي؟ لا يكفي لأن المصدر انطلاق. أحسنت. زيادة التاء هنا تكفي. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. طيب شيخ حسن المكث المكث هل هو داخل في قول الحسن بن زين سمات مبناهما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل؟ هل هو داخل في أنه زيدت بأوله ميم لا يفهم بها الإشراك؟ نعم شيخ عبد الله لا تدخل لأنها ميم أصلية. نعم ميم أصلية من مكثة. طيب شيخ حسن العطاء من أعطى هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. نعم اسم مصدر. أحسنت شيخ عبد الله نريد المصدر الميمية والزمان والمكان من وعد. أحسنت شيخ حسن من سعى سعى مسعى. أحسنت شيخ عبد الله من وفى موفى. أحسنت شيخ حسن أرض كثيرة السباع إذا أردت أن تصوغ اسما يدل على كثرة السباع فيها ماذا تقول؟ نعم تقول مسبعة ولك أن تقول أسبعة فهي مسبعة. أحسنت شيخ عبد الله أرض كثيرة الأفاعي ماذا تقول؟ مفعاه. أحسنت شيخ حسن أرض كثيرة السفرجل هل تصوغ منها المفعلة؟ لا يصاغ. نعم لا يصاغ إلا من ثلاثي غالبا. شيخ عبد الله لبناء الآلة التي يعمل بها أوزان مقيسة لو ذكرت وزنا من أوزانها أحسنت مثاله مخيط. أحسنت شيخ حسن لو ذكرتم وزنا آخر مفعال مثل مصباح. نعم أحسنت مفعال مثل مصباح ومسواك. شيخ عبد الله ما المعنى الذي يصاغ له وزن المفعلة؟ وزن مفعلة الولد مبخلة مجبنة يصاغ للسبب. للسبب أحسنت شيخ حسن يصاغ الاسم على الفعال والفعالة للدلالة على الأشياء التافهة التي من شأنها أن تنحى وترمى لو ذكرتم مثالا أحسنت والفعالة مثل القمامة والقلامة. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.